على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الصلاة. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى الصلاة وحقيقتها وحكم تاركها، لنبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى ببيان من تجب عليه. فتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل الخالي من الأعراض، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث له طرق وألفاظ لتخرج عن هذا المعنى، وكونها تجب على المسلم باعتبار أن الإسلام شرط في صحتها وقبولها، وإن كنا نقول بوجوب الفروع فروع الإسلام على غير المسلمين، وأنهم مكلفون بها وبما تصح به، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في ولعلنا يعني بيناه من قبل، وقد بينا هذا من قبل في دروس الأصول. والصبي وإن لم تكن الصلاة واجبة عليه إلا أنه يجب، وأقول يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويضربه عليها إذا بلغ 10، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد هذه التقدمة نأتي إلى ما ذكره الناس رحمه الله تعالى من تحديد لمواقيت الصلاة، حيث قال رحمه الله: كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات القراءة في غير مكة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب. في هذا المتن المختصر عرض بنا الشوكاني رحمه الله تعالى على كل ما يلزم أن نعرفه في هذا الباب، باب مواقيت الصلاة. والحقيقة أن مواقيت الصلاة جاءت الإشارة إلى بيانها في كتاب الله عز وجل، وتولت السنة بعد ذلك تفصيل هذه المواقيت في عدة أحاديث نذكرها إن شاء الله تعالى. أما إشارة القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: صلاة طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس زوالها على الراجح، وتأتي بمعنى الغروب، لكن هنا المراد الزوال، وفيه صلاة الظهر. إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمة الليل، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر أي عند طلوعه. وقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها صلاة الظهر والعصر أو العصر، لما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أو ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلى آخر الآية. هذه الإشارات القرآنية إلى مواقيت الصلاة جاء كما قلت تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث. نذكر حديثين منهما على أن يأتي إن شاء الله بقيتها فيما بعد في موطنه. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ولعل هذا هو الذي جعل الماتم رحمه الله يبدأ بذكر ميقات صلاة الظهر، وإن كان النهار يبدأ بصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث وفي الحديث الآتي الظهر أولا. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلم الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواه مسلم. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الترمذي والطحاوي والبيهقي وأحمد في مسنده، وصوب البخاري رحمه الله تعالى إرساله، ولكن صححه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وتابعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام حين صار ظل كل شيء مثله، او قال جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، اي جاءه في وقت الظهر وقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس اي غربت فسقطت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر او قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين اسفر جدا يعني الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، رواه احمد والنسائي والترمذي. وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى هو اصح شيء في هذا الباب. هو طبعا انما قدمنا الحديث الاول عليه باعتبار ان مسلم رحمه الله تعالى اخرجه، لكن البخاري يرى ان هذا اصح من حديث مسلم وان لم يخرج ايا منهما. وهذا الاجمال في الحقيقة يحتاج الى تفصيل، ولنبدأ كما بدأ المازن رحمه الله بوقت الظهر حيث قال اول وقت الظهر الزوال واخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. تبين من الحديثين المتقدمين ان وقت الظهر كما قال المازن رحمه الله تعالى يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، وهو ظل الجدار الذي يكون جهة المشرق عندما تتحول الشمس عن كبد السماء الى جهة المغرب. يعني طبعا اول ما الشمس تنتقل من المشرق الى المغرب الاول بتتواصل السماء ثم تنحرف قليلا جهة الايه المغرب، في هذه اللحظة لنتأكد من الحرقة عن كبد السماء اذا لابد فيه ظل للجدار ولو صغير يكون بجوار الجدار من جهة الايه من جهة المشرق هو لفيء الزوال، لفيء الزوال اللي هو الشيخ قال فيه سوى في الزوال. الا انه يستحب تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك استحب التعجيل بصلاة الظهر في غير اليوم الشديد الحرارة، فاذا كان اليوم شديد الحر كان المستحب تأخيرها او الإبراد بها، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة. طبعا بكر يعني اتى بها في اول وقتها، وابرد اي اخاها الى ان يبرد الجو. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال ابرد، ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد مرتين او ثلاثا حتى رأينا فيء الذلول، ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. متفق عليه. ويستوي في ذلك من قصد المسجد البعيد او كان المسجد قريبا منه، يعني سواء كان سيصلي في مسجد بعيد او مسجد قريب. والدليل على ذلك حديث ابي ذر هذا، فانهم كانوا في السفر مجتمعين في مكان واحد، اذا لن ينتقلوا الى مكان اخر ولن يبعدوا عن المكان او لن يبتعدوا عن المكان الذي هم فيه او الذين هم فيه. ورغم هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد. قال الحافظ في الفتح: فاختلف العلماء في غاية الابراد، يعني الى متى يكون، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال، ولكن بشرط الا يمتد الى اخر الوقت، يعني كلما اشتدت الحرارة كلما اقربنا او اخرنا، ولكن لا نؤخر حتى يأتي آخر الوقت أو يدخل وقت الصلاة التالية وهي وقت العصر أو صلاة العصر. قال الشيخ هنا: وهو أول وقت العصر، اللي هو إيه؟ أن يصير ظل الشيء مثله، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. هذا مذهب الشيخ في هذه المسألة، أنه يرى أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس وصلى بعد ذلك لغير عذر فإنما تكون صلاته قضاء. هذا ماذا بشيخ؟ لا ننظر هل هو يعني الصواب أم لا. ظاهر من الحديثين المتقدمين إن أول وقت العصر أو إن وقت العصر يدخل بفيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال طبعا، وهذا هو مذهب الجمهور ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وآخر وقت العصر على رأي الجمهور حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، أي الغروب. ويدل عليه حديث أبي هريرة وابن عمرو السابق ذكرهما، وأصرح منهما في الدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر، هنا لم يستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب عذر من غيره، وإنما عمم فقال: من أدرك، أي إنسان أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والماكر هنا كما سمعتم اختار أن آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وتابعه على ذلك الشارح رحمه الله تعالى. وتأول هذا الحديث لمن أدرك ركعة من العصر على أنه خاص بالمعذور لا غير. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام: ولكن صنيعه، أي صنيع شوكان، في وقت الصبح هنا وجعل آخره طلوع الشمس، وهو في الحديث وارد مع العصر، الحديث من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هو حديث واحد. قال: وهو في الحديث وارد مع العصر، نرد عليه فإن حكمهما واحد في الحديث. نعم، يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر، ولكن هذا شيء وخروج الوقت شيء آخر. وهذا الكلام هو الحق والصواب. وقد نقل الترمذي رحمه الله القول بكراهة تأخير العصر بعد اصفرار الشمس عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، رواه مسلم. وهذا بظاهره يقيد عدم جواز تأخير الصلاة إلى الاضطرار إلا لعذر. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات. طبعا الأحاديث عندنا فيه نوع من التعارض الظاهري بينها، يعني حديث وآخره أن يصير ظل شيء مثله. قد يصير ظل الشيء مثله، هذا متى يكون؟ في الغالب يكون مع بداية الصراط، مع أنه صرح بأن ده آخره. وحديث اللي معانا: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وحديث المنافق اللي مذكور معنا. وكل هذا كيف نجمع بينها؟ قال النووي رحمه الله: اختار أصحابنا يعني الشافعية أن الوقت وقت العصر ينقسم إلى خمسة أقسام: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت ضرورة. والحقيقة هو لو قال يعني وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، يعني بدل ما نقول جواز مع الكراهة، لا هي كراهة، لأن لفظ الحديث يفيد ذلك، لأن يكونوا يشبهوا بالمنافق، فأقل أحواله أنه يكون مكروه، أقل أحواله أنه يكون مكروه. ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. وقت الاختيار يعني المكلف مخير فيه بين أن يأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعد شوية منه أو في آخره، اللي هو الاضطرار قبل الاضطرار، ده وقت اختيار. ووقت الجواز إلى وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. ووقت الجواز إلى كراهة، اللي هو إلى الاضطرار. ووقت الجواز مع الكراهة، قلنا وقت الكراهة حال الاضطرار إلى الغروب. ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مقر. قال: ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. هذا في الحقيقة جمع حسن بين أدلة الباب المذكورة في وقت صلاة العصر. ويستحب تعجيل صلاة العصر بصفة عامة، وفي يوم الغيم بصفة خاصة، لحديثين روية في ذلك. الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، رواه الجماعة إلا الترمذي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: ذكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الترك نوعان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. طبعا مسألة حبوط العمل هنا فيها كلام للعلماء وتأويل، باعتبار ان حبوط العمل لا يكون الا بالايه، لا يكون الا بالشرك، وهذا عمل. فاما ان نقول ان يمكن ان يحبط العمل بترك طاعة او بالوقوع في المعصية، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه معصية وحذر من حبوط العمل بسببها. ولكن أكثر العلماء على تأويل هذا الحديث يعني حبوط الأجر، أو إنه خرج مخرج التغليظ والتحذير الشديد والزجر لئلا يركن إنسان إلى الوقوع في هذه المخالفة. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله لأحاديث. أولها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق عليه. ولمسلم رحمه الله تعالى شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا أصح. الثاني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى أجوافهم وقبورهم نارا، رواه مسلم وابن ماجه. وهذا هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. ووقت المغرب كما قال الناتم رحمه الله أوله غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، قال الشارح وصديق حسن خان وهو وقت الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهة، والعمدة فيه حديثان: حديث جبريل المذكور آنفا ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى، وفيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في وقت واحد اللي هو أول الوقت. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجار السائل عنها أي عن أوقات الصلاة بأن صلى يومين، والمفسر منهما قاض على المبهم وما اختلف فيه أو وما اختلف، يتبع فيه حديث بريدة لأنه مدني متأخر والأول مكي متقدم وإنما يتبع الآخر. نص حديث بريدة كما رواه مسلم أن رجلا، الكلام الماضي هذا كلام صديق حسن خان رحمه الله، نص الحديث كما عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أمكان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخاها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وده محل الشاهد، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق يعني أخرها عن الصلاة في اليوم الأول بعض الوقت، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أنا السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. والحقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في أول وقت المغرب، وفي رواية ما لم يذكر ثور الشفق أي ثورانه، قال نووي رحمه الله وهذه صفة الأحمر لا الأبيض أي الشفق منه ما هو أحمر ومنه ما هو أبيض، ف فالمعتبر هو الشفق الأحمر، هذا قاله في المجموع وقال في شرح مسلم. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول وقت. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ابتداء وقت المغرب إلى سقوط الشفق، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمرو، وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وجبت أو وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. طبعا احمرار الشمس بيكون بعد الايه؟ بعد الاصرار. وهذا يؤكد لنا ما قلناه بأن قول الشوكاني أن وقت العصر بيخرج به الاصرار غير صحيح أو قول مرجوح. والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها جمهور الفقهاء وأهل اللغة، كما ذكره صاحب القاموس، وهو قول صاحبي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه الدارقطني مرفوعا وأعله، والصحيح الموقوف على ابن عمر، وروي عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة وابن عباس، ولا يثبت سوى أثر ابن عمر. وهو كافٍ في بيان معنى الشفق أي الشفق الأحمر. وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء المراد الأبيض، وهو بعد الأحمر، يعني الأبيض يحمر الشفق أولا ثم بعد ذلك يبيض ثم يزول بالكلي. قال نووي في شرح مسلم: والأول هو الراجح، يعني الاحمرار أو الحمرة، ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن يبقى هنا ما جاء في حديث إمام جبريل، فإنه أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في وقت واحد وهو أول إيه؟ وهو أول الوقت. هذا في الحقيقة جعل نفرا من الفقهاء يقولون بأن وقت المغرب واحد وهو حين تغرب الشمس لا غير، وهو قول ابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى، وليس كذلك. فقد قدمنا أن الأحاديث الأخرى مصرحة بامتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق، وإنما يحمل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام على وقت الفضيلة، وقد صرح بذلك الإمام النووي الشافعي رحمه الله وانتصر له في المجموع. ويدل كذلك على استحباب، يعني هذا الحديث حديث جبريل يعني يدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب، وفي ذلك جملة أحاديث. يبقى هنا بنقول ان حديث جبريل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في اول الوقت هذا يدل على امرين. الامر الاول ان هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، وهذا هو وقت الفضيلة. لكن بجمع احاديث الباب يتبين ان للمغرب وقتا اخر وهو عند الشفق الاحمر او نزول الشفق الاحمر. لكن المستحب التذكير بها لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحديث رافع بن خديج وغيره، وحديث رافع بن خديج أيضا عند مسلم قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وأفرح من ذلك حديث السعي بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. رواه أحمد والطبراني، ورواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشترك النجوم. وهو حديث حسن أو صحيح لغيره. وهذا هو المعروف من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو التعجيل بصلاة المغرب. فعن سويد بن غفلان قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة، يعني المغرب. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة. وعن سعيد بن مسيب قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الأمراء أمراء الأنصار: ألا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم. رواه ابن أبي شيبة. وعن حاجب ابن عمر قال: كنت أسمع الحكم الأعرج يسأل درهما أبا هند فيقول: درهم. كنت أقبل من السوق فيتلقاني الناس منصرفين قد صلى بهم معقل ابن يسار فأتمارى: غربت الشمس أم لم تغرب؟ رواه أيضا ابن أبي شيبة. ودرهم هذا قال أبو حاتم كان من العباد. هذا ما يتعلق بوقت المغرب. أما وقت العشاء فبينه المادم بقوله، وهو يعني ذهاب الشفق أول العشاء وآخره نصف الليل. يتبين من هذا القول إن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق الأحمر على ما بيناه في آخر وقت المغرب، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ولا أحسب في ذلك خلافا اللهم إلا على القول بمسألة الشفق هو الأحمر من الأبيض المتقدم ذكرها، لكن الخلاف في مسألة آخر وقت العشاء. هل وقت العشاء ينتهي إلى الفجر كما يزعم أو كما يقول الجمهور، ولا آخر وقتها نصف الليل كما هو ظاهر الأحاديث المتقدمة؟ الظاهر والله تعالى أعلم، وهو الذي ذكر الماتن هنا، إن آخر وقت العشاء حين ينتصف الليل. ويدل على ذلك الأحاديث المتقدمة، سواء حديث ابن عمرو أو الشاهد له حديث أبي هريرة أو حديث جابر في صلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ونضيف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة أو العتمة للعشاء، ويأتي الله عن تسميتها بهذا الاسم. فناداه عمر رضي الله تعالى عنه: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم يكن يصلي يومئذ إلا للمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا أخرجه النسائي من طريق محمد ابن حمية، وهو إن كان بجال البخاري رحمه الله، إلا أنه قد تكلم فيه بعض العلماء وقال الحافظ صدوق، فإسناد الحديث حسن. والحديث أخرجه البخاري من طريق آخر، إلا أنه قال بدل قولها قال صلوها إلى آخره، قالت: وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. أخرجه البخاري وأحمد والطحاوي، وأخرجه النسائي أيضا، وفيه إلى قريب من شطر الليل. رواية النسائي فيها ثلث الليل، ورواية النسائي فيها إلى قريب من شطر الليل. وأخرجه مسلم إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل. هذا كله يبين أول الوقت وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا. فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسكم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. هذا كله يفيد أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل الأول، لكن ذهب الجمهور إلى أن هذا وقت الاختيار، يعني المرء مخير فيه بين أن يأتي بالصلاة في أوله أو في وسطه أو في آخره. وأما وقت الجواز والاضطرار عندهم عند الجمهور فهو ممتد إلى الفجر. واستدلوا على ذلك بحديثين. الأول حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. يعني قالوا بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن وقت كل صلاة يمتد حتى آخر أو حتى أول وقت الصلاة التي تليه، وصلاة الفجر يأتي بعد أو صلاة العشاء يأتي بعدها صلاة الفجر، إذا صلاة العشاء ممتدة حتى الفجر. ورد عليهم أبو محمد الحزم رحمه الله تعالى فقال: هذا لا يدل على ما قالوه، هذا لا يدل على ما قالوه أصلا، وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت الظهر. فكانوا بيقول ايه، طالما انكم قلتم بان فيه الصلاة لا يمتد وقتها الى اول وقت الصلاة التي تليها، فما المنع ان تبقى صلاتين بدل ما تبقى الفجر، تبقى الفجر والايه والعشاء، اذا دلت الادلة على ذلك. قال: فصح ان هذا الخبر اللي هو حديث ابي قتادة هذا لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وانما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها أم لم يتصل، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت الأخرى، ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر. وطالما مسكوت عنه يبقى المنطوق به واجب الذهاب إليه. قال: ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة، والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته أو أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله، وقال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والأمر كذلك، أن فعل الحديث ليس فيه دلالة صريحة ولا حتى ظاهرة على امتداد وقت كل صلاة إلى الصلاة التي تليها، وإنما الحديث سيق لبيان حكم الذي يهمل في الصلاة حتى يخرج وقتها. إيه هو وقتها؟ الأحاديث الأخرى هي التي تولت بيان هذه الأوقات، فالعمل على الأحاديث الأخرى المصرحة بأن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل. الحديث الثاني اللي استدل به الجمهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي والدارمي. محل الشك الحديث ايه؟ حتى ذهب عامة الليل، وعامة الليل أكثر وأكثر يكون بعد مضي نصفه، ماشي؟ يبقى ظاهر الحديث انه الله بعد مضي نصف الليل، ولكن هذا الحديث مؤول، تأوله جمع من العلماء وهو الصواب. قال النووي رحمه الله: والمراد بعامة الليل كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها. ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، يعني لم يقل أحد قط من العلماء أن تأخير الصلاة إلى ما بعد نصف الليل أفضل، بل الأحاديث مصرحة بأن أخرها نصف الليل. نصف الليل خلينا الوقت نتكلمش في وقت الجواز، ولكن نتكلم في الأفضلية. لو حملنا الأحاديث على أن آخر وقتها نصف الليل ده وقت الفضيلة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأن يصلوها في هذا الوقت؟ إذا لا يمكن أبدا حمل هذا على الإيه؟ على أكثر الليل، ولكن على عامة الليل أريد به كثير منه. والظاهر والله تعالى أعلم إن هذا من تصرف بعض الرواة، قول حتى ذهب عامة الليل من تصرف بعض الرواة، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، فقال: وقد يدل لهذا التأويل، أي التأويل اللي ذهب إليه النووي، أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والمسند من طرق، يعني جاء الحديث من عدة طرق، وده يبين مدى أهمية جمع طرق الحديث قبل أن نأخذ طريقا او لفظة من الفاظه ونحكم بمقتضاه. مهم جدا انك زي ما بنقول مهم جدا انك تجمع كل احاديث الباب، لان ممكن يكون فيها عام مخصص او مطلق مقيد او فيه ناسخ ومنسوخ، يبقى لابد تجمع كل الاحاديث الواردة في الباب. بنقول برضه لابد ان تجمع كل طرق الحديث من ناحية الاسناد ومن ناحية الايه المتن ايضا، لان من ناحية الاسناد اما ان تكون كثرة الطرق تزيد الحديث قوة، واما ان تظهر في الاسناد علة. وذكرت لكم قبل كده احنا بنتكلم في مسألة حديث الشجة، الرجل الذي شجت رأسه وسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا، فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء به السؤال، إنما كان يفي أن يعتبر إلى آخره. هذا الحديث يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن الجزء الأول منه وربما صححه، ولكن الحديث فيه علة، إن هو الحديث روي من طريق الأوزاعي عن عطاء هكذا، والأوزاعي سمع من عطاء حديث كثير، وجاء في رواية: نبئت عن عطاء. لو لم نقف على هذه الرواية، الأصل إن إيه؟ الأوزاعي لم يتهم بتدليس، فلما يقول الأوزاعي عن عطاء، وإحنا مش عارفين إن الأوزاعي مدلس، يبقى الأصل تصل إيه؟ تصل السنة، لكن لما يأتي في رواية أخرى ويقول نبئت عن عطاء، يبقى ظاهر هنا إن فيه انقطاع، والرواية دي تعلت الرواية إيه؟ تعلت الرواية الأخرى. يبقى ده من ناحية. وأيضا المتن جمع ألفاظ الحديث، ولذلك هم قالوا إن مسلم رحمه الله تعالى فاق البخاري في حسن الصنعة، لأن مسلم كان دقيق جدا في اختيار الألفاظ حتى أدوات التحمل. يعني البخاري كان ممكن يقول أخبرنا مكان حدثنا أو أنبأنا مكان أخبرنا، الأمر عند البخاري سهل لأنها أداة تحمل فقط. أما مسلم رحمه الله فكان يمكن ان هو يجمع ادوات التحمل كلها في سند واحد، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال الاول انبأنا فلان، وقال الاخر اخبرنا فلان، ثم يأتي بالفاظ الحديث ربما يدخل بعضها في بعض، لان قال محمد بن بشار كذا وقال ابن نمير كذا، ويدخلهم في مبدأ حديث واحد. ده في الحقيقة له فوائد كثيرة جدا، بل ان البخاري رحمه الله كثيرا ما يعيد الحديث بلفظ اخر لفائدة تتناسب مع السبب الذي ايه الذي اتى به. يبقى جامع طرق الحديث مهم جدا. فهنا الشيخ الألباني رحمه الله باعتباره امام في هذا الباب، النووي رحمه الله بحسه الفقهي وادراكه اللغوي قال ان لابد من تأويل هذا الحديث، واخذ القرينة من من السياق نفسه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى أكد هذا بإيه؟ بجمع طرق الحديث. فقال إن حديث عائشة نفسه رواه البخاري ومسلم. هو الأول رواه من مسلم فقط، هو البخاري ومسلم والنسائي والدارمي من طريق الزهري عن عروة عنها، وليس فيه حتى ذهب عامة الليل، وإنما فيه حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، وذلك إنما يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه، فقال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، يعني ذهب شيء من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والولدان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي، رواه النسائي والدارمي. قال فهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها، اللي هي الرواية الأولى اللي فيها عمة الليل، وحديثها برواية عروة عنها إنما هو حديث واحد اختصره بعض الرواة، وهي تدل دلالة ظاهرة على أن قوله فيها إنه الوقت يرير الوقت الذي نام فيه النساء والولدان، وذلك قبل نصف الليل عادة كما قلنا. فرجع الحديث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثر، كما قال النووي، وهو من دقة فهمه رحمه الله. إلى أن قال رحمه الله عن الشيخ الألباني: وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك، ولذلك كان أقرب المذاهب إلى الصواب قول من قال إن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهو قول للشافعي كما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا هو ظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخذه مالك في الموطأ بسند صحيح كالشمس. قال إنه كتب إلى أبي موسى، أي عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، وأنصر للعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. يعني كأنه قال له إن أخرت بعد نصف الليل فأنت من الغافلين. وروى الطحاوي عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الأثر بلفظ آخر فقال أي الليل شئت، وصل للعشاء أي الليل شئت ولا تغفلها. هذا لا يثبت لأنه من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن نافع ابن جبير، وحبيب كثير الإرسال والتدليس ولم يصرح بالتحريف، فهذا غير ثابت أو تلك علة الأثر، واستبق عن عمر ما تقدم ذكره من الموثق. فالظاهر والله تعالى أعلم إن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، فإن أخرها بعد ذلك فهي قضاء. لكن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستحب أن يؤخر العشاء كما رواه الجماعة، وزاد أحمد رحمه الله تعالى إلى ثلث الليل، وكان يحض على ذلك فيقول أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. رواه أبو داود وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال فقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج، والقائل منا يقول قد صلى ولن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هذا لفظ أحمد رحمه الله. الحقيقة هذا الانتظار هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. كما أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: وأنزلت هذه الآيات، وذكر الآيات المذكورة، فكأن قوله تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة، من هي الأمة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على تأخيرها إلى ثلث الليل مخافة المشقة على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمنين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، كما أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة، يعني في أول وقتها عقب الزوال، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ويأتي وقت الصبح إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لمصلحة عامة أو خاصة، وفي ذلك أحاديث، منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العدمة، وكان يكره النوم قبلها والحريث بعدها، رواه الجماعة. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، رواه ابن ماجه والطيالسي وأحمد بسند حسن. ورواه ابن نصر عن عروة بن الزبير قال: انصرفت بعد العشاء الآخرة، فسمعت كلام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ونحن في حجرة بيتها وبيننا سقف، فقالت يا عروة أو قالت يا عرية: ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا، كما جاء في رواية ابن ماجه. ورواه أحمد من طرق ثلاثة عن عطاء بن الساعد عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورجال رجال البخاري، ولك عطاء كان في الطرق، قال أحمد وقال خالد لو أحد رواء عن عطاء: معنى جذب إلينا يقول عاده وذمه، وبهذا فسره صاحب النهاية في غريب الحديث رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم، وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث عن الكراهية، والذي يظهر والله أعلم من مجموع الأحاديث في هذا الباب كراهة السهر والسمر لغير مصلحة عامة أو خاصة، كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما، رواه الترمذي والطحاوي وابن نصر بسند صحيح. عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد، رواه مسلم. محل شايفين، فتحدث مع أهله ساعة بعد العشاء. أهله ساعة بعد العشاء.